بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولمسلم عنه، أي عن جابر رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. ومعنى أن يجصص القبر يعني أن يجعل عليه الجص، والجص معروف يعني أمر أبيض يجعل مع الماء يخلط به ثم يجعل على القبر لتمييزه ولأجل تجميله وتزويقه ولأجل حفظه من التراب الذي يأتي عليه، فيكون مثابة الحفظ له. فله ثلاثة أغراض. قال: وأن يقعد عليه، أن يجلس على القبر، وأن يبنى عليه، وهو البناء. هذه ثلاث جمل جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها. والنهي عن هذه الأمور الثلاثة ينظر فيها من جهتين: أولا من حيث الحكم، وثانيا في ما يشمله دلالة كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث. فمشهور المذهب أن النهي في هذه الأمور الثلاث إنما هو نهي كراهة لا نهي تحريم. ودليلهم على ذلك أن هذه الأمور الثلاثة اقترنت في رواية في خارج الصحيح بالنهي عن الكتابة على القبور، وقد جاء فعل الصحابة رضوان الله عليهم بالكتابة على القبور، قالوا: فلما اقترنت الكتابة بغيرها دل على جوازه. والرواية الثانية دل على أن النهي للكراهة لا للتحريم. والرواية الثانية وهي اختيار جماعة من المحققين كالشيخ تقي الدين وعليها العمل، أن النهي عن هذه الأمور الثلاثة إنما هو نهي تحريم. وأما النهي عن الكتابة فإن الحديث ليس في الصحيح وليس ثابتا في الصحيح، وإنما هو في غيره، وقد يكون لأهل العلم كلام في صحته أو ضعفه. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أننا نقول أن الآثار المتكاثرة عن الصحابة رضوان الله عليهم في النهي عن هذه الأمور الثلاثة لم يأتي ما يخرمها البتة، لم يأتي أحد خارم لهذه الأمور الثلاثة، وإنما نعم نقبل النزاع في قضية الكتابة، لأن الكتابة معلوم أن بعضا من الألواح التي تجعل على القبور والنواصب بعضها ما زال يكتب عليه أسماء الصحابة، وبعضها ما زال موجودا إلى زماننا، فدل على أن هذا كان ظاهرا في زمن الصحابة أو التابعين وهو موجود. فالأمر في قضية الكتابة قد يقبل الكراهة أو التحريم، بيد أن الأمور الثلاثة فالنهي فيها صريح، بل إن الأحاديث كثيرة في النهي المؤكدة عليه، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع القبر والأمر بتسويته، وما جاء عن اتفاق الصحابة في النهي عن أن يوضع على الأرض على القبر شيء مما مسته نار، وما جاء من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن حرم أو في تعظيم حرمة الميت، فالنهي عن القعود عليه يشمل ذلك. إذن الرواية الثانية أنه يحرم، وهي التي عليها العمل. المسألة الثانية معنا في هذا الحديث في مسألة ما معنى التجصيص، أو المعنى في التجصيص والبناء بالخصوص. فالمعنى بالتجصيص، الفقهاء يقولون إن المراد بالتجصيص أحد أمرين: إما بناء، فكل شيء يجعل على هيئة البناء فإنه يكون داخلا في التجصيص، أي بناء ولو كان يسيرا فإنه سمى تجصيصا لأنه نوع من أنواع البناء. وقيل إن العلة في النهي عن التجصيص إنما هو وضع شيء مما مسته النار، فنعلم أن الجص ومثله الإسمنت وغيره من هذه المواد لا يمكن أن ينتقل لهذه الهيئة حتى يطبخ، فيكون مما مسته النار. فيكون هذا الدليل وهو التجصيص دليل على النهي عن وضع شيء مما مسته النار على القبر. الأمر الثاني البناء. البناء قالوا إنه يشمل كل بناء، سواء كان متصلا بالقبر أي عليه لاصق به، أو منفصل عنه بأن يجعلها على هيئة القبة وغيره، نص على ذلك بمفلح في الفروع وغيره، وسواء كان قليلا أو كثيرا سواء، فلفظة البناء يشمل القليل والكثير سواء كان شبرا أو أكثر، وإنما الرفع شبر يكون بالتراب، التسنيم يجعل على هيئة السنام مثلث، إنما هو بالتراب وحده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم، رواه الدارقطني. نعم، هذا حديث عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون، يعني صلى عليه أمامه قبل دفنه، ثم أتى قبره فحثى عليه 3 حثيات وهو قائم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر القبر وهم يدفنونه أتى فأخذ 3 حثيات بيديه الكريمتين ثم جعلها في القبر، فهذا من المشاركة في الدفن. وهذا الحديث قال المصنف إن الدارقطني قد رواه، بيد أن هذا الحديث تفرد به رجلان، القاسم العمري وقد قال الإمام أحمد إنه ليس بشيء، وعاصم بن عبيد وقد قال الإمام أحمد إنه ليس بذاك. فهذا الحديث من حديث عامر بن ربيعة لا يصح، لكن قد صح كما قال الزركشي وغيره عن علي رضي الله عنه موقوفا أنه كان يحثو على قبر الميت 3 حثيات. فاستدلال الفقهاء بهذا الحديث لما يعضده من فعل علي رضي الله عنه. طبعا الذي صحح أثر علي رضي الله عنه إنما هو ابن قدامة وتبعه ابن أبي عمر والزركشي وغيره. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة، وهو أنه استحب لمن حضر الميت أن يشارك في دفنه بالحث على قبره 3 حثيات بملء كفيه أو إحدى كفيه، وأن يكون حثيه وهو قائم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. نعم، هذا حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه ثم قال الحديث. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على صفة الكمال في قضية اتباع الجنازة، وأن اتباعها يكون بالصلاة عليها ودفنها ثم الوقوف بعد دفنها بالدعاء له. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف إذا فرغ من الدفن ثم يدعو. قال: وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، أي اسألوا الله عز وجل أن يثبته فإنه الآن يسأل بالملكين اللذان يسألانه. قال: رواه أبو داود وصححه الحاكم، وجود إسناده أيضا جمال الدين المرداوي في كفاية المستقنع. هذا الحديث فيه من الفقه 3 مسائل. المسألة الأولى: فيه دليل على استحباب الدعاء للميت بعد دفنه، أنه يستحب الدعاء للميت بعد دفنه عند الدفن. ويؤخذ من هذه المسألة أو من هذه الحالة أو الاستحباب، وهذا متفق عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ منه أمر آخر استدل به الشيخ تقي الدين، أن هذا هو المشروع دون التلقين. سنتكلم عن التلقين في الحديث الذي بعده بمشيئة الله عز وجل. المسألة الثالثة التي أخذت من هذا الحديث أنه يستحب عند الدعاء عند القبر أن يكون المرء واقفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وهو واقف إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه. وهذا الاستحباب وجها واحدا في المذهب، يقول ابن مفلح الفروع: واستحب شيء أصحابنا وشيخنا أن يكون الدعاء حال الوقوف وأن يكون وهو واقف. يبقى عندنا مسألتان في قضية صفة الدعاء: هل ترفع فيه اليدان أم لا ترفع؟ لا يوجد في الشرع ما يمنع من رفع اليدين فيه مطلقا، لا يوجد ما يمنع من رفع اليدين، ولو لم يرفع المرء يديه وإنما أشار بإصبعه فإن هذا أيضا كافٍ، بل هو أقل ما يسمى رفعا لليد عند الدعاء. المسألة الثانية في قضية: لو دعا امرؤ وأمن الباقون، قال امرؤ أنا سأدعو ويؤمن الباقون، فنقول أيضا لا يوجد ما يمنع منه بشرط ألا يتخذ عادة أو يتخذ التأمين سنة، لأن المؤمن في الحقيقة هو داع، كما قال الله عز وجل عن موسى وهارون عليهم السلام: قد أجيبت دعوتكما. وقد جاء أن موسى عليه السلام كان يدعو وإنما كان أخوه هارون يؤمن، فدل على أن المؤمن كالداعي سواء. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. رواه سعيد بن منصور موقوفا، وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. نعم، هذه هو الذي يسمى بتلقين الميت، وقد سبق معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلقين الميت لا إله إلا الله أن التلقين له موضعان: تلقين عند الاحتضار، وهذا سنة باتفاق أهل العلم، وتلقين بعد الوفاة، بمعنى أن القبر أن المرأة إذا دفن في قبره فإنه يقام على قبره ويقال له هذا الكلام: يا فلان قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن نتكلم عن حكم التلقين سنذكر هذين الحديثين والكلام فيهما. طبعا الحديث ذكره موقوفا عن ضمرة بن حبيب الشامي، وهو قال كانوا، ويعني بكانوا ليس الصحابة وإنما يعني به التابعين، وهذا الذي فهمه الإمام أحمد. فقد قال الإمام أحمد إنما كان يفعله أهل الشام فلم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون، وتكلمنا عن هذه المسألة. الحديث الثاني حديث الطبراني حديث أبي أمامة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح مطلقا بل هو منكر، وقد تتابع الأئمة على إنكاره والتشديد في ضعفه، فأن الحديث لا يصح بوجه من الوجوه. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم: وأما التلقين بعد الدفن فقد روي فيه حديث فيه نظر، يعني هذا الحديث، لكنه قد عمل به رجال من أهل الشام، قد عمل به رجال من أهل الشام الأولين مع روايتهم له، ولذا استحبه أكثر أصحابنا، فيرى أن سنتكلم عن حكمها بعد قليل أن أكثر الأصحاب يرون استحبابه. حكم التلقين سبق معنا أن فيه روايتان، مشهور المذهب أنه مستحب، والرواية الثانية كما سبق معنا وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنه مباح وليس مستحبا، بل يميل الشيخ تقي الدين إلى أن الأولى تركه، لأنه لما ذكر الحديث السابق في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على قبر الميت ويأمر، حديث عثمان أنه يأمر بأن يدعى له بالتثبيت، قال هذا هو السنة أنه كان يدعو له ولم يكن يلقنه، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن لنقل، فهو نص على الإباحة لكن مع نصه على أن الأفضل والأولى عدم التلقين وإنما الدعاء للميت. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. زاد ابن ماجه: من حديث ابن مسعود: وتزهد في الدنيا. نعم، هذا حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن الزيارة فزوروها، عن زيارة القبور فزوروها، قال رواه مسلم. وزاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة، قال وعند ابن ماجة: من حديث ابن مسعود: وتزهد في الدنيا. طبعا رواية ابن ماجة من حديث ابن مسعود تكلم فيها بعض أهل العلم كالحافظ في التلخيص، وأعلها ببعض الرواة فيها وهو أيوب بن هانة. هذا الحديث فيه أصل من أصول الشريعة وهي دليل على النسخ، فإن هذا الحديث دليل على أن النسخ وارد في الشريعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم أذن فيها بعد ذلك، فدل ذلك على ورود النسخ في الأحكام وهو نص على هذه المسألة. هذه مسألة. المسألة الثانية فيه نص أيضا على دليل على مشروعية زيارة القبور للرجال. نبدأ أولا بالرجال، ففيه دليل على مشروعية زيارة القبور للرجال، وزيارة القبور ينظر لها باعتبار المقبور، فإن كان المقبور مسلما فقد نقل بعض أهل العلم كابن القطان وتبعه النووي، ونقل إجماع النووي كثير من فقهاء الحنابلة، أنه بإجماع أهل العلم يستحب زيارة قبر المسلم بإجماع، ورد هذا الإجماع بأنه قد جاء عن بعض التابعين الرأي أو الاختيار أنه لا يشرع زيارة القبور إلا لموجب كدفن ونحوه، ولكنه ربما إجماع بعد خلاف قد انعقد سابق، وإلا إجماع المسلمين على أنه يستحب زيارة قبر المسلم. الأمر الثاني، إذا كان المقبور غير مسلم وهو الكافر فالفقهاء يقولون إنما يباح زيارته ولا يستحب، إذ المستحب إنما هو زيارة قبر المسلم. والتفريق بين المسلم وغيره يدلنا على أمر مهم جدا، وهو لما شرع زيارة الميت أو زيارة القبر، ما نقول ميت، لما شرع زيارة القبر أو المقابر. فنقول إن زيارة المقابر شرعت لأحد أمرين: الأمر الأول ما جاء التعليل به، فإنها تذكر الآخرة أو تزهد في الدنيا، وهو عظة النفس ورقة القلب، وفي ذلك فائدة للزائر نفسه، وهذه تحصل للمسلم في قبر المسلم وفي غيره، لذا أبيحت في زيارة قبر غير المسلم. والمعنى الثاني أن الزيارة تكون مشروعة لنفع الميت، فإن الميت ينتفع بزيارة الحي بدعائه، لذا نحن إذا وقفنا أمام الميت صلينا عليه فدعونا له، وإذا فاتنا الصلاة عليه على قبره على جنازته صلينا على قبره بالدعاء له، وإذا دخلنا المقبرة أو مررنا على القبور دعونا لهم، وإذا حضر القريب لقريبه وللمسلمين في المقبرة فينتفع الزوار بدعائه لهم. ولما كان الانتفاع هذا خاصا بالمسلم دون الكافر قلنا إنما هو مستحب في زيارة المسلمين دون الكفار فإنه مباحة، والدليل على الإباحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنت في الاستغفار لها فلم يأذن لي. طيب، زيارة قبر المسلم قلنا قبل قليل إنها مستحبة، ومشهور المذهب كما نص على ذلك الشيخ موسى في الإقناع أن الزيارة لها شرطان. الشرط الأول أن تكون بلا سفر، أن تكون بلا سفر، وهذا القيد نص عليه المتأخرون والأدلة تدل عليه، فلا يشرع شد الرحال لأجل زيارة قبر كائنا من كان. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: لا تشد الرحال إلا لثلاث. فالمذهب كما نص منصور على أنه لا بد أن تكون بلا سفر، وهذه الأدلة عليه. وما جاء عن بعض الفقهاء أنهم قالوا إذا انتهى من الحج استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقصدهم بذلك إذا زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود لمن كان في المدينة لا أن يشد الرحال لها، هذه مسألة. المسألة الثانية أنه يشترط لزيارة القبور عدم وجود المحرم فيها، لا في فعل الشخص ولا في هيئته ولا في غير ذلك من الأمور، فلا ينوح ولا يلطم ولا يفعل شيئا من الأدعية البدعية ولا الشركية ولا غيرها. فمن سلم من هذه الأمور فإن زيارته يعني يثاب عليها وهي مستحبة، وإلا فإنها تدخل في النهاية في الزيارة المنهية عنها. بقي عندنا مسألة ثالثة، أن هذه الجملة أو الفائدة الثالثة أن التعليل الذي نقله في رواية الترمذي وحديث ابن ماجه أفادنا فائدتين. الفائدة الأولى ذكرناها قبل قليل وهي الغرض من الزيارة وهو تذكير الآخرة. استدل بهذه أو بهذا التعليل على أنه يجوز للنساء زيارة المقابر، أنه يجوز للنساء زيارة المقابر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن الحكم بعلة، ونحن نعلم أن من صور معرفة العلة قرن الحكم بوصف، لو لم يكن الوصف علة له لذا كان ذكره عبثا وهم باب الإيماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحكم ثم ذكر الوصف المترتب عليه فإنها تذكر الآخرة، فدل على أن العلة من إباحة زيارة المقابر تذكر الآخرة، وهذا يشترك فيه الرجال والنساء معا. وهذا الذي استدل به الفقهاء على أنه يجوز للنساء زيارة المقبرة إلا أنه يكره. وأما الرواية الثانية فإنه محرم، وقالوا إن هذا التعليل يعني أو هذا الحكم مخصوص، لأن الاستحسان ما هو؟ هو تخصيص العلة، فهذه العلة مخصصة بالنساء للحديث الذي سيأتي. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. نعم، هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، قال أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. أولا، قوله أخرجه الترمذي فيه نظر، فإن الترمذي إنما أخرج حديث أبي هريرة بلفظ لعن زوارات القبور، وهذا اللفظ لعن زائرات القبور إنما جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس، إنما هو وارد من حديث ابن عباس. نعم، عند ابن حبان لفظ يعني زائرات القبور، لكن الذي ثابت عند الترمذي وعند غيره إنما هو زوارات القبور. هذا الحديث ذكر المصنف أن ابن حبان صححه، وقبل ذلك يعني حسنه الترمذي، فإن الترمذي في بعض النسخ حسنه وفي بعض النسخ صححه كما نقل ذلك ابن رجب عنه. وممن حسنه من أهل العلم ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، وممن حسنه أيضا الشيخ تقي الدين ابن تيمية، فحسنوا هذا الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور. هذا الحديث قلنا إنه ورد بصيغتين، الأصح منهما إسنادا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات، وهذه صيغة يعني مبالغة، فعال من صيغة المبالغة، أي أنها دائمة الزيارة. أخذ من ذلك أو هذا الحديث وجه على توجيهين، فبعض أهل العلم قال إن هذا الحديث يدل على نهي ملازمة الزيارة دائما، التي تلازم الزيارة دائما، ذكر ذلك أبو العباس القرطبي في المفهم، قال: ولكن الحديث الآخر زائرات يدل على الزيارة ولو مرة واحدة، يشكل عليه هذا الأمر. وبعضهم قال إن هذا الحديث محمول على الزائرات اللاتي يفعلن عنده منكر باعتبار وصف آخر كالنياحة وغيره، والحقيقة أن كلا التوجيهين فيه بعد. أما التوجيه الأول فإن الشرع لم يعتد أن ينهي عن مداومة الشيء دون فعله أحيانا، فإن النهي في الشارع عادة عن الوصف، فحتى على القول بتصحيح لفظ الزوارات على لفظ الزائرات فإنه يدل على الزائرات، وإنما جاءت المبالغة لملازمة الفعل لا لديمومة عليه، فإنها ملازمة له عند وجود موجبه. ونحن نعلم أن غالب الناس لا يكون ملازما للمقبرة، وإنما يزوره أحيانا دون أحيان، هذا من جهة. من جهة ثانية أن النهي لو كان لأجل ما يصاحبه من منكر لكان النهي للرجال والنساء معا وليس خاصا بالنساء، فلو كان كذلك لا جعل عاما لكل من صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم وهو وقد يعني جاء بأفصح الكلام وأبينه وأكمله، لا يأتي بحديث موهم ويأتي للمعنى البعيد الذي غير واضح، ولذلك فهذا الحديث صريح في النهي عن زيارة النساء. وهذا الحديث نقول أيضا يدل على التحريم دون الكراهة. لما؟ لأن فيه لعنا، ونحن متقرر عندنا أن اللعن إنما يكون على المحرم، ليس كذلك فقط بل على الكبائر من المحرمات، على الكبائر. وقلنا إنه لا يصح أن نقول إن اللعن للنساء التي يفعلن المنكر، ولا يصح أن نقول إنه للملازمات فقط، فإن أبا العباس القرطبي لما ذكر هذا المعنى قال إنه غير مقبول، بل الصحيح أنه يحمل على الروايتين معا، على الزائرات والزوارات معا. إذن نقول ملخص الكلام أن هذا الحديث نص على التحريم زيارة القبور، وهي الرواية الثانية في المذهب، وهي التي اختارها جماعة من محقق المذهب ومنهم الشيخ شمس الدين الزركشي المصري في شرحه للخرقي، فقد رجح أن الصواب تحريم زيارة النساء للقبور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة. نعم، هذه حديث في النهي عن النياحة، أولها حديث أبي سعيد أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، رواه أبو داود، وأسناده يعني فيه مقال لأنه جاء من طريق محمد ابن حسين بن عطية عن أبيه عن جده، وهؤلاء الثلاثة متكلم فيهم. طيب، لكن فيه حكمان. الحكم الأول في قضية النائحة، وستأتي الشواهد لها. ما المراد بالنائحة؟ ذكر صاحب الإقناع معنى النوح أنه مشتمل على أمرين: أنه رفع الصوت مع الرنة، رفع الصوت بالبكاء مع الرنة، أن يكون فيه رنة، بمعنى أنه يكون فيه مثابة يعني نقول لحن، أو يكون فيه يعني صياغة معينة في قضية الكلام، وليس مجرد البكاء، بل لا بد أن يكون رفعا للصوت وأن يكون فيه رنة، ذكر ذلك في الإقناع، فلا بد من هذين القيدين، فيسمى ذلك نوحا، لكي نفرق بين النوح وبين البكاء. بعض الناس إذا بكى لا يملك نفسه فيرتفع صوته، لا نسميه نياحة، مجرد النياحة بالرنة إنه يكون يعني نوحا منهيا عنه. هذه مسألة وسنتكلم عنها إن شاء الله في الحديث القادم. وقضية المستمعة في هذا الحديث، حديث أبي سعيد اللي هو حديث عطية العوفي عن أبي سعيد، وعطية العوفي تعرفون أنه يروي عن رجلين، أحدهما أبو سعيد الخدري والثاني غيره. حديث عطية عن أبي سعيد، عطية العوفي عن أبي سعيد، فيه النهي عن المستمعة، وقد نص فقهاؤنا على أن استماع النياحة إثم عظيم بهذا النص، أن استماع النياحة محرم تحريما مغلظا، نص على ذلك أبو عبد الله بن بطة وهو من كبار علماء المذهب، نص عليه في كتاب الإبانة، فقد نص في كتاب الإبانة على أن الاستماع للنياحة محرم تغليظا. والسبب في ذلك أن المستمع للنياحة إما أن يكون مقرا للنائح فيكون مثلا له، أو أنه يكون مقرا لمنكر لم ينكره فيكون آثما مثله، ولذلك يجب على من استمع النياحة إما أن ينكر وإما أن يخرج، وكذا سائر المحرمات السماع كالمعازف وغيرها. طيب، قال: وعن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، هذا نص على النهي عن النياحة. فالنياحة إنما هي رفع الصوت بالبكاء سواء كان فيه ندب أم لا. إذن عندنا النياحة منهي عنها والندب منهي عنه، والمراد بالندب هو ذكر المحاسن بعد الوفاة مباشرة. كل ذكر محاسن بعد الوفاة مباشرة فإنه سمى ندبا، فإن كان برفع صوت ورنة فإنه سمى أيضا نياحة. قال: وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. هذا الحديث يدلنا على مسألتين: المسألة الأولى واضحة وهي النهي عن النياحة، والمسألة الثانية وهي من أشكل المسائل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين: هذا الحديث أشكل معناه على طوائف كثيرة من أهل العلم حتى من الصحابة رضوان الله عليهم. فقال بعضهم إن المراد بهذا الحديث من أمر به وحث عليه من بعده، وهذا هو رأي عائشة رضي الله عنها، وانتصر له الشافعي في كتاب اختلاف الحديث، فرأى أن الميت يعذب إذا كان بأمر منه. طبعا وجه الاستشكال في هذا الحديث: لماذا يعذب المرء بفعل غيره وألا تزر وازرة وزر أخرى؟ الأصل أن الشخص لا يزر وزر غيره وفعل غيره، فوجهه الشافعي بما نقل عن عائشة رضي الله عنها. ومن أهل العلم التوجيه الأول ما ذكرت لكم وليس توجيه عائشة، أما التوجيه الثاني وهو توجيه عائشة والشافعي فإنهما كانا يريان أن هذا الحديث مطعون فيه، فعائشة رضي الله عنها طعنت فيه بأن راويه وهو عمر وابنه وغير ابن عمر، طبعا هو أنكرت على ابن عمر، أنه لم يحفظه وإنما قال اليهود يقولون ذلك، فطعنت فيه من حيث السماع، وبذلك أخذ الشافعي. ولكن الصحيح أن هذا الحديث ثابت عن عمر وغيره، وعمر من أعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو جاء من حيث 4 من الصحابة، ولا يمكن أن يطعن فيه بأنهم قد سمعوا بعض الكلام دون بعضه، فهم أثبتوا ما أنكرته عائشة، والمثبت مقدم على النافي، فنصوب قول عائشة أن ما هو الثاني دون الأول. والذي اختاره الشيخ تقي الدين وقال إنه عليه طائفة السلف، أغلب السلف، وهو منصوص الإمام أحمد، أن الميت يعذب بنوح قريبه عليه ولو لم يأمر به، ولكن المراد بالتعذيب هو الأذية، هو التأذي، الأذية، كما أن الشخص إذا كان بجانبه من ينوح أو يرفع صوته فإنه يتأذى. والدليل على أن المراد بالعذاب هو الأذية مما يتأذى الشخص، لكنه ليس عذابا، أنه قد جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع نائحة فقال: وتؤذين الميت، فهو أذية، مثل ما الشخص يؤذي إذا سمعت صوتا لا يعجبك أو سمعت كلاما لا يعجبك تتأذى منه، فهو ليس عذابا على البدن بقدر ما هو عذاب على السمع. فيكون ذلك متعلقا بمسألة العقدية المشهورة، وهو أن الميت يسمع ما شاء الله عز وجل له أن يسمعه، ومما شاء الله عز وجل أن يسمعه ربما مسألة النواحة، فيتأذى بهذا الأمر ولا يرضى. نعم. قال: ولهما نحوه عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. طبعا الذي عند المغيرة أنه والذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة، فنسب لهذا العذاب ليوم القيامة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري. نعم. هذا حديث أنس قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حضر دفنها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فلم يباشر النبي صلى الله عليه وسلم دفنها بنفسه، وهذا يدل على أن السنة ليست المباشرة للدفن، وإنما السنة مجرد المشاركة في الدفن ولو بالحثيات الثلاث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن الذي ينزل أن يكون ممن لم يقارف. قال: فرأيت عينيه تدمعان عليه الصلاة والسلام. قال رواه البخاري. هذا الحديث دليل على أن البكاء وحده لا يحرم، أنه ليس حرام، بل وعلى نص الفقهاء كما نص عليه فقهاؤنا، ولا يكره، حتى الكراهة لا يكره، فيجوز البكاء من غير كراهة ولا تحريم من باب أولى. وإنما يحرم البكاء بوصفين: إذا صاحب البكاء ندب، أو صاحبه ماذا؟ نياحة. وقد عرفنا معنى الندب والنياحة، فإن الندب هو ذكر المحاسن بعد الوفاة مباشرة وتعداد محاسن الميت، والنياحة هو رفع الصوت بالبكاء مع الرنة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه، وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. نعم، هذا حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. تضطروا أي تحتاجوا، لأن الاضطرار يقارب الاحتياج. قال: أخرجه ابن ماجه، وأصله في مسلم، لكنه قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى معه. هذا الحديث حتى يصلى عليه، هذا الحديث ذكر المصنف له روايتين، رواية ابن ماجه ورواية مسلم، وكلا الروايتين جاءت من طريق أبي الزبير المكي محمد بن مسلم. ولفظة مسلم تختلف من حيث المعنى من لفظة ابن ماجه، فإن لفظة ابن ماجه نص على النهي عن الدفن في الليل، ولكن رواية ابن ماجه إنما رواها عن أبي الزبير المكي رجل اسمه إبراهيم بن يزيد المكي، وهذا إبراهيم بن يزيد نص الإمام أحمد على أنه متروك الرواية، لا تقبل روايته. وعندنا قاعدة أن من نص على أنه متروك فإنه لا يقبل الاحتجاج بروايته، ليس من الحديث الذي يقبل الاحتجاج به، وكذا الحديث إذا حكم عليه بأنه منكر، فالضعف في هذا الحديث لا يجعله مقبولا في الاحتجاج، فالموضوع والمتروك الرواية، ومثله المنكر في روايته لهذا الحديث بعينه لا يقبل الاحتجاج بحديثه في الضعيف. إذن هذه رواية جابر. أما رواية مسلم فإنها كما ذكرت هي الأصح، أنه زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى، إذن جعل له قيدا حتى يصلى عليه. هذا الحديث عارضه، وهو حديث جابر الأول، عارضه الكثير من الأحاديث، فإن أكثر الأحاديث تدل على جواز الدفن بالليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن بالليل، ثبت عنه دفن أصحابا له في الليل، بل النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: وإني لأسمع صوت المساحي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا، وثبت أن أبا بكر وعمر دفنا ليلا، أي دفنا الناس ليلا. ولذلك أخذ الفقهاء من هذا الحديث أن مشهور المذهب أن هذا الحديث ضعيف ولا يصح الاحتجاج به، وإنما يؤخذ بغالب الأحاديث. فالمذهب أنه يجوز الدفن ليلا أو نهارا سواء، لا فرق، وإنما ينهى عن الدفن في 3 ساعات، جاءت في حديث عقبة بن عامر المشهورة، 3 ساعات نهينا عن الصلاة فيها وأن ندفن فيها موتانا، وتكلمنا عنها في قبل درس أو درسين قبل في أوقات النهي عن الصلوات، وهي حينما يقوم قائم الظهيرة وعند طلوع الشمس وعندما تتريض الشمس. ذهب بعض أهل العلم، وهي الرواية الثانية في المذهب واختارها ابن القيم، إلى التفصيل، فيقول ابن القيم أن الميت إذا كان قد أعطي حقه في التجهيز في الكفن وأعطي حقه في التجهيز في الدفن، استوى الدفن في الليل والنهار، يجوز في الليل والنهار، وافق فيه المذهب. ولكن يقول: إذا كان الميت سيفوت بعض حقه بأن يستعجل في تجهيزه بسرعة، بحيث أنه لا يكفن أو يغسل أو يدفن بطريقة صحيحة، فإنه ينهى عن الدفن في ذلك الوقت. قال: والدليل على ذلك أن الرواية التي في مسلم كانت في رجل قد توفي فاستعجل في غسله وكفنه على غير تمام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، قال: حتى يصلى عليه، فلم يصلي عليه كثير من الناس. وكلام ابن القيم رحمة الله عليه موافق للمذهب، لكنه تقييد له وموافقة للحديث الذي رواه مسلم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نائب جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه 5 إلا النسائي. نعم، هذا حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه لما جاء نعي جعفر، والمراد بالنعي هنا الخبر بالوفاة، وأما النعي المنهي عنه فهو رفع الصوت بالإخبار بالوفاة من غير حاجة، حين قتل أي عبد الله جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، وقد كان جعفر من أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم شبها، فقال: اصنعوا لهم طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. قال: أخرجه 5 إلا النسائي، يعني أهل السنن 4 إلا النسائي والإمام أحمد. وهذا الحديث حسنه الترمذي وجود إسناده جماعة من أهل العلم، وقال المرداوي في كفاية المستقنع إن رجاله ثقات. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: المسألة الأولى أن هذا الحديث فيه دليل على استحباب أن يصنع لأهل الميت طعام، يستحب أن يصنع لهم طعام لأنهم مشغولون بميتهم بتجهيزه ابتداء، ثم مشغولون هم بعد ذلك بتركته، ومشغولون بعد ذلك بالمعزين، ومشغولون بما أصابهم من حزن ربما أشغلهم عن صنع الطعام لأنفسهم. وصنع الطعام للميت مستحب باتفاق أهل العلم لهذا الحديث، لكن لابد أن ننتبه لمسألة، وهو أن المبالغة في الطعام منهي عنها. وقد ثبت عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارين، نهى عن طعام المتبارين، والمراد بالمتبارين الذين يتفاخرون بكثرة الطعام. وللأسف أن كثيرا مما يصنع من الأطعمة في حال العزاء في هذا الوقت إنما جعل من هذا النوع المنهي عنه، فطعام المتبارين، فتجدهم يكثرون من الطعام ويكثرون من أصنافه، ويقولون قدم فلان ولم نقدم نحو ونحو ذلك من كلامهم، فيكون الطعام الذي صنع لأهل الميت داخل في النهي وليس داخلا في المسنون، فالمسنون طعام لهم وحدهم. هذه مسألة. المسألة الثانية أن فقهاء المذهب كما في المنتهى والإقناع نصوا على أن الصنع للميت الطعام يكون 3 أيام، فيصنع للميت 3 أيام، وهذا الذي عليه العمل عندنا، أن الميت يصنع له طعام 3 أيام، وأنه يجلس للعزاء 3 أيام. وهذا الذي أخذ منه مشايخنا ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز في فتاوى كثيرة له، أن الجلوس للعزاء 3 أيام أنه داخل في المشروع لنص الفقهاء عليه، وأخذوا ذلك من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تحد المرأة على غير زوج فوق 3، فدل ذلك على أنه يجوز الإحداث 3، ومنه الجلوس والانقطاع عن العمل وعدم الخروج، فيدخل فيه الجلوس في البيت، وأخذ منه الفقهاء أنه يصنع للميت الطعام 3 أيام. هذه المسألة الثانية التي فيها. المسألة الثالثة معنا وهي المهمة، وهي قضية صن يعني أن يقوم أهل الميت بصنع الطعام. إذا كان أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام فنقول إن هذا منهي عنه أن يصنع أهل الميت الطعام، لما جاء عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه، لما جاء عن جرير رضي الله عنه أنه قال كنا نعد ما يصنع الاجتماع عند الميت وصنعهم الطعام للناس من النياحة، أي أنه من الأمر المنهي عنه وهو مطلق الاجتماع مع صنع الطعام. لكن نقول هنا المراد بصنع الطعام لأجل الاجتماع، المراد بصنع الطعام لأجل الاجتماع، وأما أن يصنعوا الطعام لأنفسهم فإنه ليس منهيا. وقبل أن نتكلم في تفصيلها خلنا نذكر صنع الطعام ما حكمه، ثم نرجع لقضية الاجتماع وحده. مشهور المذهب أن صنع الطعام من أهل الميت للناس مكروه فقط، والرواية الثانية أنه محرم، صنع أهل الميت الطعام للناس ليجتمعوا محرم، بل قال الشيخ تقي الدين إنه بدعة، فيكون من باب البدعة المنهي عنها. وذكرت لكم كلام جرير رضي الله عنه في ذلك. حديث جرير هذا يشكل عليه أمر آخر، وهو ما ثبت في صحيح مسلم في صحيح البخاري من حديث عائشة أنها قالت أنها كانت إذا حدث عندهم مات لهم ميت ثم انفض المعزون أي الناس، أمرت هي من أهل الميت بالتلبينة، أن تصنع التلبينة من شعير وغيره، وأن تصنع لأهل الميت فيجتمعوا فيأكلوا منها. ثم ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن التلبينة تجم الفؤاد، يعني تذهب الحزن. هذا الحديث أخذ من الفقهاء أنه النهي عن الاجتماع إنما هو من باب الكراهة. وأما على الرواية الثانية التي لأجل التحريم، قالوا إن المحرم اجتماع غير أهل الميت، فإذا اجتمع غير أهل الميت فإنه محرم، وأما اجتماع أهل الميت للطعام فإنه لا بأس به، أهله وقرابته الذين يحضرون العزاء هذا لا بأس به، وأما اجتماع غير أهل الميت فإنه محرم. ويستثنى من ذلك صورة لو أن امرأ حاضرا من غير دعوة فيجوز، حضر طعامهم يطعم من حضر لا شك. لكن أن يدعى الناس مثل ما يفعل بعض الناس الآن فيقول لي جاري ترى عندنا اليوم غدا لا تنسانا غدا عزاء، هذا لا يجوز، وهذا داخل دخولا صريحا في النياحة كما قال جرير، لأن فيه صنع للطعام واجتماع عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن. نعم، هذا الحديثان حديث بريدة وحديث ابن عباس في الدعاء الذي يقال عند زيارة القبور، وفيه السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وفي الثاني السلام عليكم يا أهل القبور. والسلام على أهل القبور هو دعاء لهم، دعاء لهم. وسبق معنا أننا عندما نقول السلام عليك يا فلان ليس لأنه حاضر يسمع الكلام، وإنما هو الاستحضار، مثل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فإن المرأة يقول في صلاته السلام عليك أيها النبي، فالنداء هنا ليس لأنه يسمع وليس لأنه حاضر، وإنما لاستحضار الذهن، لاستحضار الذهن. وهذا لسان، وهذا أمر معروف في لسان العرب، ولذلك تجدهم يستحضرون كثيرا من الجمادات مع الجزم بأنها لا تسمع. فلذلك هذا الحديث ليس دليلا على سماع أهل القبور، وإنما هو استحضار لهم في الذهن. في هذا الحديث من المسائل فقه مسائل على سبيل الإيجاز لأجل الوقت. المسألة الأولى: فيه استحباب قول هذا الدعاء عند زيارة المقابر، والمراد بالمقابر أمران، هما الأمران المعروفان في المسجد والمصلى وفي غيرهم ما جاء على هذا الوزن. فقد يقال هذا الدعاء لمن مر بين قبور، كل من مر بين القبور فإنه يقول هذا الدعاء، أو لمن دخل مكانا محوطا فيه قبور، قد لا يكون مر بين القبور وإنما هو بعيد عنهم بأمتار أو أكثر، فدخوله للمكان المحوط يسمى مقبرة، أو مروره بين القبور وإن لم تكن محوطة. إذا عرفنا أن هذه الموضعين هو الذين يقال عندهم الدعاء، فإن بعض الناس حينما يمر بجانب المقبرة لا يمر بين القبور ولا يمر داخل السور المحوط يقول هذا الدعاء، نقول هذا غير مشروع، لأن المشروع عند القبور المرور بها أو عند المقبرة. هذه مسألة. هذا الحديث فيه مسألة أيضا أخرى، وهي قضية السلام على أهل القبور، ما المراد به؟ أن السلام هو تحية، فإن تحية الأحياء والأموات هي السلام، وهي دعاء، فالتحية دعاء، وهي سؤال من الله عز وجل وطلب. فلذلك عندما تحيي الموتى تحييهم بالسلام، فتقول السلام عليكم. ولذلك إذا زرت النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تحييه مثلما حييت غيره، فالمشروع عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحييه، فتقول السلام عليك أيها النبي، كما تقول للقبور السلام عليك عليكم أهل القبور. فإذا زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم تحييه بالسلام، ويناسب السلام أن تصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. إذن عرفنا أن السلام هي تحية الموتى مطلقا، سواء كان فردا أو أكثر. طيب، المسألة الثالثة وهي مسألة قد تكون لطيفة، وهي مسألة قضية أنه جاء في بعض الآثار، لكن في إسناده يعني مقال، أن السلام تحية الموتى، وهو المنكر، أن السلام المنكر تحية الموتى. وهذا الكلام يعني أخذ منه بعض أهل العلم، يعني ذكر ابن عقيل أبو الوفا بن عقيل من الفقهاء رحمة الله عليهم أن السلام على الأحياء يكون منكرا، فتقول سلام عليكم، وأما السلام على الموتى فإنه يكون معرف، فتقول السلام عليكم. فإذا أردت أن تسلم على حي فإنك تقول له سلام عليك، وإذا أردت أن تسلم على ميت فإنك تقول السلام عليك. هذا رأي أبي الوفا بن عقيل. وقال غيره، وهو الحسن بن البنا الحنبلي صاحب المقنع: بل الحي يعرف في الابتداء وينكر في الانتهاء، فيكون سلام التحية منكر، فسلام التحية في الابتداء يكون منكرا، فإذا دخلت على شخص تقول سلام عليكم، وإذا خرجت منه فتعرفه فتقول السلام عليكم. وقول ابن البنا هذا أطال في الانتصار له ابن القيم في بدائع الفوائد، أطال إطالة شديدة جدا في أن الأفضل في اللغة في السلام على الأحياء أنك إذا ابتدأته تقول سلام عليكم في التحية، وعند الخروج أو الوداع فإنك تعرف. وأما الذي ذكره الفقهاء فقهاؤنا رحمة الله عليهم فإنهم قالوا يجوز التعريف والتنكير للحي والميت معا، فيجوز أن تقول للميت سلام عليك، السلام عليكم أهل القبور، والعكس ومثله الحي. لكن يقولون إن الأموات السنة أن تكون معرفة، السنة أن تكون معرفة للأموات للأحاديث الصريحة فيه، نص على ذلك في الإقناع. وأما الأحياء فيجوز التعريف والتنكير مطلقا من غير استحباب لأحدهما، وإن كان ابن القيم فصل فيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة نحوه، لكن قال: فتؤذوا الأحياء. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وفي رواية عند الترمذي عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم علله أيضا بعلة أخرى، وهي أن تؤذوا الأحياء، وذلك حينما سب أبو جهل بمحضر عكرمة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يؤذي الأحياء. هذا الحديث يدلنا على مسألة، وهو أنه لا يجوز سب الأموات. والأموات نوعان: إما أن يكونوا مسلمين، وإما أن يكونوا غير مسلمين. فإن كانوا مسلمين فإنه لا يجوز سبهم ولا أذيتهم ولو وقع منهم بعض الخطأ، فإن السب لا يجوز للحي ولا للميت سواء. وأخذ من ذلك الفقهاء أن غاسل الميت إذا رأى من الميت ما يسوءه فإنه لا يذكر شيئا مما ساءه عن هذا الميت. والمسألة الثانية: إذا كان الميت كافرا فهل يجوز سبه ولعنه أم لا؟ هذه المسألة ذكر الشيخ تقي الدين ووافقه على هذا الاجتهاد ابن مفلح في الأداب أن لعن الحي يختلف عن لعن الميت، فإن اللعن نوعان: لعن أوصاف وهو جائز للعن النبي صلى الله عليه وسلم، وبل لعن اليهود والنصارى في القرآن، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأوصاف، فيجوز لعن الكافرين والفاسقين ومن بال في طريق الناس وظلهم ونحو ذلك. وأما لعن الأشخاص فإن له حالتين: الحالة الأولى إذا كان حيا، فاختار الشيخ تقي الدين أنه لا يجوز لعن الأحياء سواء كانوا مسلمين أو كفارا، قال: لأنه لا يعرف بما يختم للكافر، فقد يختم له بخير، ومعنى اللعن هو الطرد من رحمة الله، فكأنك تقول: يا ربي لا تجعله يسلم. وأما الميت فذكر الشيخ تقي الدين أنه يجوز، لكن الأفضل عدم اللعن، واستدل بحديثنا هذا، كان استدلاله في منهاج السنة، استدل به على أنه لا يشرع اللعن للميت ولو كان كافرا ألا يلعن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لعانا، قال: وهذا الحديث جاء في سياق اللعن، فلا يلعن الميت، أما إن كان مسلما فلا شك، وأما إن كان غير مسلم فإن الأولى من باب الأفضلية عدم اللعن، وإلا فإنه يجوز، لكن الأفضل والأتم في اختيار الشيخ تقي الدين أن لا يلعن. بذلك نكون بحمد الله عز وجل وفضله أنهينا كتاب الصلاة كاملا، وهو من أطول الأبواب، يجاوز 600 حديث. نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في كتاب الزكاة، إن شاء الله في 3 دروس ننهي الزكاة والصيام، أو في 4، يعني قبل إن شاء الله نهاية الفصل نبدأ إن شاء الله في البيوع بمشيئة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في شيء يتعلق بالدرس قبل أن أقوم؟ في سؤال يا شيخ: كيف يقضي المسبوق صلاة الجنازة؟ فيها ثلاثة أقوال، والصحيح أنه مخير. طبعا نقول أن المفروض نتكلمت عنها أو أشرت لها في غير هذا الموضوع. قيل إنه طبعا أول شيء عندنا مسألة يجب أن نعرفها، وهي: هل ما يدخل المأموم مع الإمام هو أول صلاة أم في آخرها؟ وهذا ينبني عليها ماذا؟ إذا دخلت مع الإمام ما الذي تقرأه؟ هل تقرأ الفاتحة أم تبدأ بالدعاء؟ ومعروف الخلاف ذكرناه قبل، مشهور مذهب أن ما يدخل مع الإمام هو آخرها، فإذا دخلت في الثالثة تدعو مباشرة. نقول: إذا كان الشخص مسبوقا فله أمور، إما أن يقوم بالتكبير فيأتي بعد ذلك بالثالثة والرابعة، إذا كان فاتت ثنتان فيأتي بالثالثة والرابعة بعد تسليم الإمام، وهذا هو الأولى، ولكن لها شرط واحد، بشرط ألا ترفع الجنازة. ما يجوز يكبر الجنازة مرفوعة، لذلك إذا عرف أن الجنازة كما هي جنائز الآن يستعجل بها يستعجل بالتكبير. فإن كان لم يدعو بأن كان يرى، وهو الأقرب في ذات الحديث أنه يبدأ بالفاتحة، فإن كان لم يدعو فقط يكبر بسرعة ويقول: اللهم اغفر له، ويمشي. الصلاة عليه وسلم يكبر فقط، يقول: الله أكبر، الله أكبر، اللهم اغفر له، الله أكبر، السلام عليكم، يكبر فقط إذا أقيمت أو أسرع في إقامتها، إذن يكبر بعد انتهاء الجنازة. هذه صورة. ذكر بعض أهل العلم، هي رواية نقل ذلك بالرجب وفي الإنصاف، أنه يكبر عند دخوله فيكبر قبل الإمام فيلحق المسبوق قبل دخوله مع الإمام بناء على أن المقصود الدعاء فيدخل معه في الدعاء. ولكن أحوط والأتم هي الصورة الأولى التي ذكرت لك قبل قليل. وفي قول رواية ثالثة المذهب أنها يسقط التكبير بناء على أن الواجب إنما هو الدعاء، ولكن أحوط والأتم والأرجح الأولى. الصورة الأولى إذا دخل في التكبيرة الثالثة يبدأ بالدعاء ولا يبدأ بالفاتحة الأولى؟ على الخلاف ذكرت لك قبل قليل، والله الأولى لأجل لخبطة في الذهن هم على القول الثاني، لأن الدعاء يطول، تقرأ الفاتحة ثم تكبر ثم تصلي على المسلم وهو يدعو ثم تكبر وهو يدعو ثم تدعو. على الرواية الثانية في المذهب وهي على سبيل التخيير يعني يجوز لك كذا وكذا فإنك تفعل هذا الشيء. وعلى الرواية الأولى أنت يعني على الاختلاف هل تدخل معه وتدعو إن قلنا إنه أو آخر صلاته، وإن قلنا إنه أول صلاته يدعو يقرأ الفاتحة ويسكت حتى يكبر الإمام. الأمر سهل يعني هو على التخيير، المذهب على التخيير لأن لا يوجد نص فهو على التخيير، وكلها أمور وردت عن السلف، فما ورد عن السلف مخير فيه، ما نجزم بإصابة أحدها. طبعا أبدأت الصورة الأولى والثانية على سبيل التخيير، الثالثة فيها نظر. الثالثة لما نقول مثلا نقول سقط التكبير إذا رفعت الجنازة، نقول نعم سقط التكبير، بس انتبه القيد يجب أن يدعو ويصلي قبل رفع الجنازة، هذا مهم، لأن نشوف الناس في الجامع يجلسوا 5 دقائق بعد الجنازة وهي مرفوعة، هذا غير صحيح، إذا رفعت لا صلاة. يسلم على الإمام الشيخ ثم يكبر أم يتبع؟ يتبع، هو مخير بين أمرين، إما أن يكبر مع الإمام أو أنه يقضيها. سمي شيخنا الشيخ 3 أسئلة. هذا الحديث جاء عن من طريق رواه الزهري وجاء عنه من طريقين، فروي عنه مسندا كما ذكرت لك، وروي عنه مرسلا، والإرسال هي طريقة الأغلب والأوثق من الرواة عن الزهري، فالصحيح أنه مرسل كما نص على ذلك عبد الله بن المبارك الإمام أحمد النسائي وغيره، لكن لها ما يشهد لها عضدها حديث المغيرة عند أهل السنن أنه يمشي أمامها لها شواهد. ونحن قلنا إن المرسل ليس مردودا مطلقا ولا مقبول مطلقا، فهو مقبول بشرط أن يوجد له ما يعضده، وهذا طريقة فقهاء الحديث المذاهب 4 كلهم. لا هم يقولون إنه طبعا في مرسلات أقوى من مرسلات، يعني مثلا عندك بعضهم الحسن البصري اختلف فيه، بعضهم يقول مرسلات قوية بعضهم يقول ضعيفة، إبراهيم النخعي بعضهم يقول إنما أرسله إبراهيم النخعي من أقوى المرسلات، حتى قالوا كما روى ذلك أبو خيثمة في تاريخه أن ما أرسله إبراهيم النخعي فقد سمعه من أكثر من واحد، وبعضهم يقول لا إبراهيم النخعي ضعيف. فلذلك مرسلات من الجزم بتضعيف مرسلات شخص دون آخر، إلا بعضهم مثل أبي العالي الرياحي فإنهم يقولون إن مرسلات أبي العالي كاسمه رياح، لأن أصلا أبو العالي متكلم في روايته، متكلم في هو أصلا غير ثقة، لكن هؤلاء الأعلام مثل سعيد يعني سعيد بن مسيب مرسلاتها عن عمر شبه متفق على صحتها، ما أقول لك متفق، لكن من أعلم الناس بقضاء عمر سعيد، كيف تقول أن المرسلة عن عمر غير صحيح؟ لأجل الدعاء صح، ممكن أنه ما يطول يعني طول زائد قصدك، صح كلامك متجه جدا، كلامك متجه جدا، يعني الطول الزائد في التكبيرة بعد الرابع بعد الثالثة بعض الناس يطول يمكن يجلس 1/4 ساعة، نقول أنه غير مناسب، يعني كلامك متجه ما أجزم به لكن متجه، نقول الطول غير متجه، إن كنت تريد الطول في بين التكبيرتين غير يعني غير مقبول، إن أردت الإطالة بالدعاء فزد تكبيرات، كلامك جدا جدا وجيه، لكن ما أعرف أحد سبقك، إن وجدت أحد سبقك علمني لكي أقول به. سم شيخ لا أنا يمكن خانني العبارة، زيارة نساء القبور فيها روايتان، المذهب مشهور مذهب أنه يكره فقط، وحملوا بما لم يعزم علينا أي لم يكن الأمر واجبا أو لم يكن النهي باتا حتما. الرواية الثانية أن زيارة النساء للقبور محرمة، فيكون معنى قولها ولم يعزم علينا اجتهاد منها هي، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يقصد. نعم من قال بالقول الثاني قال إن هذا يكون من اجتهاد أم عطية، وعندنا قاعدة أن ما روى إذا روى الراوي حديثا ثم خالفه هو أو فهم خلافه لم يقبل، العبرة بما روى لا بما رأى. سمي شيخنا استلام ترم السلام على قبر مسلم بدون يد للنساء. الفقهاء بناء على رأيهم أن زيارة النساء للقبور مكروهة، فمذهب الحنابلة أن زيارة النساء للقبر النبي صلى الله عليه وسلم مباحة، فيقول هي مكروهة للنساء إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فتوى، يعني هذا المذهب. أما فتوى مشايخنا هو الشيخ عبد العزيز بن باز فيرى أن النساء يسلمن عليه وسلم لكن لا يزرن قبره، ما يزرن المقدمة، قال لأن حديث النهي عام فيكون شامل للجميع، لكن المذهب أن النساء يستثنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيباح، الكراهة لغير قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قبره فمباح. هذا كلامهم، ولكن الذي عليه فتوى مشايخنا أنه محرم للرجال والنساء، محرم على النساء قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، تسلم أي مكان، أصلا سلامك هنا وعند قبر النبي صلى الله عليه وسلم سواء. هم يقولون لم يكن أحد يقصد القبر بالزيارة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمر فقط، من عداه كانوا يسلمون في المسجد في بيته، يسلمون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. فقصد القبر بالسلام، عندنا فرق بين قصد القبر والسلام، السلام حيث ما شئت في طرف المسجد وفي بجانبه سواء، ولكن يبقى استشعار عندما ترى القبر، يعني يكون هناك أخلص في السلام والصلاة فقط، مثل ما قلنا في قبور عامة الناس الميت، هذا يحتاج توقيف. ابن القيم يتحمس لها ويرى أن الميت يستأنس بالذي يزوره، لكن ما دليلك يا ابن القيم؟ قال والله دليل الرؤى، كذا يقول تواترت الرؤى أن الأموات، لكن لا دليل من النص، فذلك لم أذكره. هذا عند الخروج، لكن لا يسمع كل شيء. ابن القيم يعني له كلام في الروح في قضية سماع، يعني تساهل فيه كثيرا رحمة الله عليه. سمي شيخنا شيخ فاتح، نعم جدا، أن يدعوهم، أن يدعوهم، نعم. هم يقولون صنع الطعام لا لأجل الاجتماع، لوجودهم يجوز، لحديث عائشة لأهل البيت، لأهل البيت ما جاءهم طعام فيصنع لهم. إذن المنهي عنه مجموع الأمرين، صنع الطعام لأجل الاجتماع، المقصود الاجتماع، لأجل الاجتماع، الصنع لأجل الاجتماع. وإذا قلنا قبل قليل أن الفقهاء يقولون صنعه لاجتماعهم مكروه أو محرم، لكن صنعه لحضر عنده ناس ولم يجد ما يطعمهم فيطعمهم بالمناسب، بشرط أن لا يكون فيه إسراف. طيب، للأسف للأسف والله يا شيخ، هذه يعني مصيبة. ولذلك يعني طبعا كان بعض المشايخ يتحرز من مشايخنا، بعضهم مات بعضهم حي ما زال على هذا الرأي، يتحرز يعني من شدة يعني تمسكه بأثر جابر، يتحرز إذا دخل عند أحد في عزاء أن يشرب عنده حتى القهوة. لأن عندنا قاعدة شيخ أن الطعام يحصل حتى بالشرب، يقول إن من دعي إلى وليمة فليطعم، إذا حضرت وليمة نكاح يحصل أنك أجبت الوليمة وأكلت الطعام بشربك فنجان قهوة ولو ما. وذلك قال ابن عقيل حتى أقله، طبعا الفقهاء دائما يحبون عن الأقل، لو غمس يده ثم يعني، لكن هو شرب يكفي، ليس لازم أن تأكل اللحم والشحم. نفس الشيء يعني أخذ منها أن هنا الشرب والأكل يأخذ معنى الطعام، هذا دخل عليهم الإشكال من جهة إيش؟ أن الطعام الذي جعل لأجل الميت منهي عنه. نقول لا، الأقرب النهي عن اجتماع الثنتين، الاجتماع وصنع الطعام، فالنهي الأصل أساسا لأجل الاجتماع على الطعام، الاجتماع على الطعام فهو المنهي عنه، لكن إذا كان اجتماع من غير قصد فالأمر فيه واسع. أنا أستأذنكم لأني مدعو، سم شيخ مدعو بعد في أقصى الشمال، إذا صح خلاص. لا أعلم لا أعلم لا أعلم لا أعلم شيخ، راجعها وأنا براجعها، أنا أخاف أني أنسى. جزاكم الله خير.